معظم الأدباء لياقوت الجزء الثامن صفحة 53. الحسن ابن إسحاق ابن أبي عباد اليمني النحوي من وجوه اليمن، كان يصحب الفقيه يحيى ابن أبي الخير وعمه إبراهيم ابن أبي عباد نحوي أيضا يذكر في موضعه. وصنف الحسن هذا مختصر في النحو مشهورا باليمن يقرأه المبتدئون، وهو قريب العهد، تقارب وفاته سنة 90 و500 وهو القائل: لعمرك ما اللحن من شيمتي ولا أنا من خطأ اللحن، ولكني قد عرفت الأنا ولكنني قد عرفت الأنام فخاطبت كلا بما يحسن. 4. الحسن ابن أسد ابن الحسن الفاروقي، إن له حاشية ترجم له في كتاب أنباء الرواه أول صفحة 254. هو معدن الأدب ومنبع كلام العرب، فاضل مكانه وعلامة زمانه، له النثر الرائع والنظم الزائع والنحو المعرب عن مشكل الأعراب، وله التصنيف البديع في شرح اللمع إلى غير ذلك مما ليس لأديب في مثله طمع. كان في زمان نظام الملك الحسن ابن إسحاق الطوسي الوزير والسلطان ملك شاه، وكان مستوليا على أمد في ديوانها متوليا لجباية أموالها، وقبض عليه وصودر، وتوسط الطبيب الكامل في خلاصه والتنبيه على مكانته من الفضل، وشعره سائر في الأفاق تتناشده الرفاق. أخبر أبو الطاهر السلفي في أجازته العامة: أنشدني أبو الحسن علي ابن السند الفاروقي الشروطي بما فارقين، أنشدنا أبو ناصر الحسن ابن أسد الفاروقي النحوي لنفسه: يا من هواه في قلبي مقداره ما يحد، وجدت له ما صورته. الحسن ابن أسد ابن الحسن أبو ناصر الفاروقي النحوي الشاعر من أهل ما فارقين، وكان ذا أدب غزير وفضل كثير، وله كثير شرح اللمع أجاد فيه وزاد، وأورد زائدا عن المراد، وإذا أنعم الناظر فيه النظر وجده قد شرح كلام ابن جني المجموع بكلام المبسوط، وأوجد في العبارة حتى صار كالإشارة. وإذا أردت تحقيق هذا فانظر كلامه في على الكلام والقول، تجده قد اختار ما ورد في صدر كتاب الخصائص. وإذا نظرت إلى كلامه في العوامل وجدته قد اختار الكلام على الحروف في سر الصناعة. ومن أين لاين ومن أين لابن الأسد في ما يفارقين إلا ما ينقله من كتب المصنفين والنماية تصانيف أبي سعيد وبعض تصانيف ابن جني، وليس ذلك بقليل، فإنه نقل شرح أبي سعيد بخطه، وهو فيما بلغني وقف بخزانة جامع ما يفارقين، وكان في زمن نظام الملك وملك شاه، قد تولى الديوان بأماد وأساء التدبير فيه لكهولته وتداخله، فحقق معه واعتقل إلى أن شفع فيه طبيب كان حظيا بحضرة ملك شاه، فأطلق صراعه وانتقل إلى ما يفارقين، وقد بيضت الرئاسة في رأسه وفرخت وجرت بما يفارقين حركة ذلب لها متول من قبل السلطان، فاجتمع أهل المدينة على من يولونهم، واجتمع رأيهم على رجل من بيت آل نباتة الخطباء ليتولى الإصلاح بين متخاصمين، فأقام أياما، ثم رأى الأمر لا يستقر على ما هو عليه، فاعتزل الأمر ولزم منزله، فتهيأ لها ابن أسد الفاروقي فنزل القصر بها وحكم وما أحكم، وجرت أحوال قضت له بالانفصال على غير جميل، وخاف سطوة السلطان فخرج عنها إلى واحد إلى حلب، فخرج عنها إلى حلب وأقام مدة، ثم حمل حب الرئاسة والوطن فعاد طالبا لها، ولما حصل بحران قبض عليه نائب السلطان وشنقه. ومن أعجب ما اتفق أنه قال عند عدمي على المسير من حلف أبياتا كانت طيرة عليه وهي: لو أن قلبك لما قيل قد بان يوم النوى صخره صماء صوان، لعيل صبرك مغلوبا ونم بما أخفيته مدمعا للسر صوان. ذكرت أشياء في أشياء تشبهها إذا بينهن رضاعات وألبان. فقال لي الطلح أو مطالح ونوى، وحقق البين عندي ما رأى ألبان. واستحلبت حلب جفني فإن حلب وبشرتي بحز القتل حزان. فالجفن من حلب ما انفك من حلب، والقلب بعدك من حران حران. وكان قتله بحران في شهور سنة 87 و400، ولها أشعار كثيرة ومقاطعات يعتمد في أكثرها التمنيس. إلى أن صار له بذلك أنسة تامة وعناية عامة، وله كتاب في الغاز مشهور، وكان عزبا مدة عمره يكره الناس. ومما يحكي من لوثته أنه كان إذا رأى صغيرا قد لبث وزين واقتيز به عليه يبالغ في سب أبويه ويقول: هما عرضاه لي يرغبان بمثلي. ومن لوثته أيضا ما حكى عنه أهل بلده، وهو أنه كان يجلس في دهليز له إلى جانب شباك يشرف على الطريق المسلوك، فسمع ليلة رجل سكران ينشد نصف بيت من الكان وكان، وهو: غسلت له فتركت له ما جاء إلي ولا التفت. وانتظر ابن أسد إتمام البيت فلم يتمه وصار في قصده، فخرج ابن أسد يخب في الطين والظلمة والمذاريب على رأسه وهو يسير قلبه ويسمع تمام البيت، فصار طويلا واتطبق عن السكران زلق ووقع. فقال عند وقوعه مشى يعجب وخطوه زلق وقع في الطين. فقال له: يا ظالم، قلت هذا من قريب. ثم رجع يريد أن يقول: إن الذي قلته ليس بشيء، ليتني ما تعبت ولا تحملت ما تحملت. عبد الخالق أربعة: الحسن ابن أسد ابن الحسن الفاروقي أبو نصر، شاعر رقيق الحواشي، مليء النظم، متمكن من القافية، كثير التلميذ، قلما يخلو له بيت من تصنيع وإحسان وبديع. كان في أيام نظام الملك والسلطان ملك شاه وشماله منهما الجاه، فخلصه الكامل الطبيب في أيام نظام الملك بعد أن قبض عليه وأساء إليه، فإنه كان مستوليا على أماد وأعمالها مستمدا باستيفاء أموالها، وكان نحويا رأسا وإماما في اللغة يقتدى به، وصنف من آداب تصنيف تقوم له مقام شاهدي عدل بفضله. وعظم قدره منها كتاب شرح اللمع كبير، كتاب الإفصاح في شرح أبيات مشكلة. حدثنا الشيخ الإمام موفق الدين أبو البقاء يعيش ابن علي بن يعيش النحوي قال: حدثني قاضي عسكر نور الدين محمود بن زنكي قال: قدم علي ابن مروان صاحب ديار بكر شاعر من العجم يعرف بالغساني، وكان من عادة ابن مروان إذا قدم عليه شاعر يكرمه وينزله ولا يجتمع به إلا 3 أيام ليستريح من سفره ويصلع شعره ثم يستدعيه. واتفق أن الغساني لم يكن أعد شيئا في سفره ثقة بطريحته، فأقام 3 أيام فلم يفتح عليه بعمل بيت واحد، وعلم أنه يستدعى ولا يليق أن يلقى الأمير بغير مديح، فأخذ قصيدة من شعر ابن أسد لم يغير بها إلا اسمه، وعلم ابن مروان بذلك فغضب من ذلك وقال: يجيء هذا العجمي فيسخر منا. ثم أمر بمكاتبة ابن أسد وأمر أن يكتب القصيدة بخطه ويرسلها إليه، فخرج بعض الحاضرين فأنهى القضية إلى الغساني، وكان هذا بآمد. وكان له غلام جلد، فكتب من ساعته إلى ابن أسد كتابا يقول فيه: إني قدمت على الأمير فأزيح فأرتج علي قول الشعر مع قدرتي عليه، فادعيت قصيدة من شعرك استحسانا لها وعجبا بها ومدحت بها الأمير، ولا أبعد أن تسأل عن ذلك، فإذا سئلت فرأيت الموفق في الجواب. فوصل غلام الغساني قبل كتاب ابن مروان، فجحد ابن أسد أن يكون عرف هذه القصيدة أو وقف على قائلها قبل هذا، فلما وجد الجواب على ابن مروان عجب من ذلك وأساء إلى الساعة وشدمه وقال: إنما قصدوا كم قصد كم فضيحتي بين الملوك، وإنما يحملكم على هذا الفعل الحسد منكم لمن أحسن إليه. شر زاد من إحسان إلى الغسان وانصرف إلى بلاله. فلم يمضي على ذلك إلا مديدة حتى اجتمع أهل ما يفارقين إلى ابن أسد ودعوهم إلى أن يؤمروه عليهم ويساعدوه على العصيان وإقامة الخطبة للسلطان ملكشاه وحده وإسقاط اسم ابن مروان من الخطبة، فأجابه إلى ذلك وبلغ ذلك ابن مروان فعجد له ونزل على ما يفارقين محاصرا فأعجزه أمرها فأنفذ إلى نظام الملك والسلطان يستمدهما، فأنفذ إليه جيشا ومددا مع الغساني الشاعر المذكور آنفا، وكان قد تقدم عند نظام الملك والسلطان وصار من أعيان الدولة وصدقوا بأن زحف المدينة حتى أخذوها عنوة، وقبض على ابن أسد وجيء به إلى ابن مروان فأمر بقتله، فقام الغساني وشدد العناية في الشفاعة فيه، فامتنع ابن مروان امتناعا شديدا من قبول شفاعته وقال إن ذنبه وما اعتمده من شق العصا يوجب أن يعاقب عقوبة من عصى وليس عقوبة غير القتل، فقال بيني وبين هذا الرجل ما يوجب قبول شفاعته وأنا أتكفل به ألا يجري منه بعد شيء نكره، فاستحيا منه وأطلقه له. فاجتمع به الغساني وقال له أتعرفني؟ قال لا والله، ولكنني أعرف أنك ملك من السماء من الله بك على لبقاء موجتي. فقال له أنا الذي ادعيت قصيدتك وسترت عليه، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فقال ابن أسد ما رأيت ولا سمعت بقصيدة جحدت فنفعت صاحبها أكثر من نفعها إذا ادعاها غير هذا إذ ادعاؤها غير هذا، فجزاك الله عن مروءتك خيرا. وانصرف الغساني من حيث جاء، وقام ابن أسد مدة ساءت حاله وجفاه إخوانه وعاداه أعوانه، ولم يقدم أحد على مقاربته ولا مرافدته حتى أضر به العيش، فعمل قصيدة مدح بها ابن مروان وتوصل حتى وصلت إليه. فلما وقف ابن مروان عليه غضب وقال ما يكفي أن يخلص منا رأسا برأس حتى يريد منا الرهن والمعيشة، لقد أذكرني بنفسه فاذهبوا به فاصلبوه. فذهبوا به فصلبوه رحمة الله. ومن شعر الحسن ابن أسد الفاروقي رحمه الله بنتم فما كحل الكرى لي بعد وشك البين عينا، ولقد غدا كلفي بكم أذنا علي لكم وعينا، فأسألت بعد فراقكم من ناظري بالدمع عينا، فحكت مدامعها العذام العذار من الغيوم الغر عينا، جادت علي جادت على أثر شفا عينا لهم لم تلق عينا، من كل واضحة الترائب سهلة الخدين عينا، غراء تحسب وجهها للشمس حين تراه عينا، أمسك في حبي لها عبدا أضام وكنت عينا، لا قر ركب بالركائب إذا بهن سرين عينا، غاض الحسود لنا الوصال فلا رعاه الله عينا، فدممت حرفا عاينت عيناي في أولاه عينا، كانت تناصفنا بصافي الود لا ورقا وعينا، لها في وقد أبسطت في ميزان ذلك الوصل عينا، كم من أخ فينا وعى ما لم نكن فيه وعينا، ومصاحب صنفت في غضارته للعين عينا. وقال في الشمعة ونديمة لي في الظلام وحيدة، مثلي مجاهدة كمثلي جهادي، فاللون لوني والدموع أدمعي والقلب قلبي والسهاد سهادي، لا فرق فيما بيننا لو لم يكن لها بخفيا وهو منها بالي، وله أيضا أريقا من رضا بك أم رحيقا، رشمت ولست من سكري مقريقا، وللصهباء أسماء ولكن جهلت بأن في الأسماء ريقا، حمتني عن حمية الكأس نفس إلى غير المعالي لن تتوقى، وما تركي لها شح ولكن طلبت فما وجدت لها صديقا، وله أيضا وإخوان بواطنهم قباح وإن كانت ظواهرهم ملاحا، حسبتم إياه ودهم عذبا فلما ذقتها كانت ملاحا. وله أيضا وقت غنمناه من الدهر مسعد معار وأوقات السرور عواري. معانيه مما نبتغيه جميعها كواس ومما لا نريد عواري. أدار علينا الكأس فيه ابن أربع وعشر له بالكأس أي مضار. تناولتها منه بكف كأنما أناملها تحت الزجاج مداري. وله أيضا تيم قلبي شاد أغيد ملك فالناس له أعبدوا. لو جاز أن يعبد في حسنه وظرفي قلت له أعبدوا. وله أيضا هويت بديع الحسن للغصن قده وللظبي عيناه وخداه للورد. غزلان من الغزلان لكن أخافه إن كنتم داما على الأسد الوردي. وله أيضا والرب دان منك يكره قربه وضرهه عناء عينيك والقذى. فاعرف وخل مجربا هذا الغرى وأترك لقاءك ذا كفافا وألقى ذا. وله أيضا أي ليلة زار فيها الحبيب أعيدي. أي ليلة زار فيها الحبيب أعيد لنا منك وصلا وعودي. فإني شهدتك مستمتعا به بين رنة الناء وعودي. وطيب حديثك زهر الرياض تضوع ما بين مسك وعود. سقطت الرواعد من ليلة بها اخضر يابس العيش وعودي. وفي لي بوعد لا تخالفيه إخلاف ظهر به في وعودي. فلما تقدت أمرضتني فزوري مريضك يوما وعودي. وله أيضا يا من حكى صغره الضر النظيم ومن تخال أصداغه السود العناقيدة. اعطف على مستهام ضم من أسف على هواكي وفي حبل العنا قيدا. وله أيضا بنتم فما لحظ الطرب الولوع بكم شيئا يصر به قلب ولا لمحة. فلو محى فيض لمع من تكاثره إنسان عين إذا إنسانه لمحا. وله أيضا أياكم أعاني الويد في كل صاحب ولست أراه لي كويدي واجد. إذا كنت ذا عدم فحرب مجانب وتلقاه لي سلما إذا كنت واجد. وحاول في ظهري خليلا مصافيا وهيئات خلا صافيا لست واجد. وله أيضا بعدت فأما الطرف مني فزاهد لشوقي وأما الطرف منك فراقد. فسل عن سهاد أنجم الليل إنها ستشهد لي يوما بذاك الفراقد. قطعتك إذا أنت القريب لشقوتي وواصلني قوم إلى أباعد. فيا أهل ودي إن أبي وعد قربنا زمان فأنتم لي به إن أبى عدوا. وله أيضا لا يصرف الهم إلا شد محسنة أو منظر حسن تهواه أو قدح. والراح للهم أنفاه فخذ طرفا منها ودع أمة في شربها قدح. بكر تخال إذا من المزج خالطها سقاتها إنهم زند بها قدح. وله أيضا بعدت فقد أضرمت ما بين أضلعي ببعدك نارا شجوا قلبي وقودها. وكلفت نفسي قطع بيداء لوعة تاكل بها هوج المعاري وقودها. وله أيضا تبلد على الظهر وأصبر لكل ما عليك الإله من الرزق أجرا. ولا يسطنك صرف القضاء فتعدم إذ ذاك حظا وأجرا. فما زال رزق امرئ طالب بعيدا إليه دجى الليل يسري. توقع إذا ضاق أمر عليك خيرا فإن مع العسر يسرا. وله أيضا قد كان قلبي صحيحا كالحمى زمنا فمنذ أباح الهوى منه الحمى مرضا. فكم سخطت على من كان شيمته وقد أبحت له فيك الحمام رضا. يا من إذا فوقت سهما لواحظه أضحى لها كل قلب غرضا. أنا الذي إن يمت حبا يمت أسفا وما قضى فيك من أعراضه غرضا. ألبست ثوب سقام فيه صار له جسمي لرقته من سقمه حرضا. وصرت وفقا على هم يجازبني أيدي الصبابة فيه كلما عرضا. ما إن قضى الله شيئا في خليقته أشد من ظفارات الحب حين قضى. فلا قضى كلف نعبا فأوجعي إن قيل إن المحب المستهام قضى. وله أيضا تراك يا متلف جسمي ويا مكثر إعلالي وإمراضي من بعد ما أضنتني ساخطا علي في حبك أمراضي.